وبصوت مزعج ومشوش، فهذا مؤذي ولا يخلو والله أعلم من الرياء إلا ما شاء الله. ثم إن في الحديث أيضا ذم من جمع من جلسوا ثم لم يذكروا الله في مجلسهم إلا يكون عليهم حسرة وندامة ونقصا في حياتهم، يعني أنهم خسروا هذا المجلس وكان عليهم ترة، يعني نقص وخسارة، ويتفرقوا كأنما تفرقوا عن جيفة، فسيما إذا اجتمع على الغيبة والنميمة والقيل والقال والتدخل فيما لا يعني. بل على الإنسان أن يحفظ لسانه وسمعه وبصره عن كل ما لا ينبغي له أن يتدخل فيه، لا في قول ولا في فعل ولا في استماع، لأن الإنسان مسؤول عما يقول وما يفعل. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك عن يمينك يكتب الحسنات وملك عن شمالك يكتب السيئات. فأشغل نفسك واشغل وقتك فيما يرضي ربك، تكفر عنك سيئاتك وتضاعف لك حسناتك. وكذلك صلاتنا على نبينا عليه الصلاة والسلام يجب أن نكثر منها، فإن أولى الناس به أكثرهم عليه الصلاة كما جاء في الحديث. ومن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة وغفر له عشر سيئات وكتبت له عشر حسنات، ودعا على من سمع بذكره فلم يصلي عليه، رغم أنف من سمع بذكرك فلم يصلي عليك. إذن اجعل وقتك معمور بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ينشرح به صدرك وتضاعف به حسناتك وترفع درجاتك. ربما تسبق الصائم القائم والمجاهد إذا أشغلت وقتك بذكر الله. واحذر أن تقوم من مجلس ولم تذكر الله فيه وتصلي على نبيك وتستغفر الله، فيكون هذا المجلس خسارة وحسرة وندامة. لأن الإنسان سيسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ملكان يكتبان عليك من المساء من العصر إلى الفجر، وملكان من الفجر إلى العصر، إن قلت خيرا أو شرا أو فعلت كل ذلك مكتوب وهم لا يفرطون ولا يظلمون أحدا. فأشغل وقتك إذن بذكر ربك، اذكر الله يذكرك، واشكره على نعمه يزدك، ولا تتدخل فيما لا يعنيك فيحصل لك من المكروه ما لا يرضيك. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. لا تتدخل في شؤون الناس لأنها ما تعنيك، ولست مسؤولا عنهم ولا وكيلا عليهم ولا رقيب. عليك نفسك، فتش عن معايبها وخلي عن عثرات الناس للناس. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. اغتنم حياتك قبل موتك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك وصحتك قبل مرضك وقوتك قبل ضعفك. اغتنمها بالأعمال الصالحة، ومن أجل ذلك الذكر الذي لا تخسر به شيء ولا يكلفك بشيء ولا يشغلك عن شيء. المفردون لهم الفوز والفلاح، وهم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين رجال ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين، يغبطهم النبيون والشهداء بمقعدهم وقرب من الله عز وجل. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم جماع من نوازع القبائل يجتمعون على ذكر الله. نعم، هذا أيضا في فضل هؤلاء الأقوام الذين ما اجتمعوا لا على تجارة ولا على أعمال دنيوية، اجتمعوا على ذكر الله وتقديسه وتمجيده، شغلوا أوقاتهم بما يقربهم من ربهم. ولذا كان مجلسهم عن يمين الرحمن وكلتا يديه عز وجل يمين، يغبطهم الأنبياء والصديقون والشهداء لأنهم ما أشغلوا أنفسهم إلا بما يرضي ربهم، ما شغلتهم أموالهم ولا أحسابهم ولا أنسابهم، ولم يجتمعوا إلا على ذكر الله. فهذه هي الغبطة، وهذه هي الغنيمة التي إذا ارتحلت من الدنيا وجدت هذا الرصيد أمامك. أما الاجتماعات الدنيوية والأعمال التجارية هذه أرصدة لغيرك، تتركها أنت تتعب على جمعها وتحصيلها، وربما تخاصم وترتكب الأخطار من أجل جمعها وتحصيلها، ثم تكون الثمرة لغيرك. أما اشتغالك بذكر الله وتقربك إليه بذكره، وأعم وأفضل ذكر كلام الله تلاوته وتدبره، هذا هو الذي يكون لك رصيد وتجده أمامك، وهو الذي ينفعك عند لقاء ربك. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إذا آويت إلى فراشك اشتغل بذكر الله حتى يغلبك النوم، ومن حين ما تستيقظ استفتح بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الحمد لله الذي رد علي روحي ولم يقبضها في فراشها وأحياني من بعد ما أماتني وإليه النشور، لا إله إلا أنت أستغفرك لذنبي وأسألك الجنة والنجاة من النار. إذا استفتحت بهذا الذكر أو بغيره من الأذكار ثم توضأت وصليت أصبحت طيب النفس نشيطا موفقا لكل خير. أما الذي ينام على القيل والقال وأغاني وموسيقى وأشياء لا ترضي الله عز وجل ولا تنفعك لا في دينك ولا في دنياك حتى، هذه وبال عليك وخسارة في عمرك. الأيام معدودة، وإن كثرت فهي ستنتهي. تأمل في أعمار الأمم السابقة كم كانوا يعيشون، منهم من يتجاوز 1000 عام، ومع ذلك طوتهم المنايا والأيام بمرورها، وحسب ما قدر الله لهم من الآجال طوتهم مثل ما يطوى الحصير، انتهت من السبت والأحد والاثنين إلى آخر، فلان مات عاش 1000 سنة أو أكثر لكن انتهى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ترغيب في كلمات يكفرن لغط المجلس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جلس مجلسا كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. فقال: كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات. فسألته عائشة رضي الله عنها عن الكلمات فقال: إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة، وإن تكلم بشر كان كفارة له. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. رواه ابن أبي الدنيا والنسائي واللفظ له والحاكم والبيهقي. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فقال في مجلس ذكر كان كالطابع يطبع عليه، ومن قال في مجلس لغو كان كفارة له. رواه النسائي والطبراني ورجالهما رجال الصحيح والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. هذا الذكر ورد له أنه يعني يقال في أكثر من مقام، كما سمعنا خاتمة للمجلس، إن كان خيرا كان كالطابع عليه، وإن كان غير ذلك فهو مكفر لما سلف وما حصل منك. لكن الغيبة من الذنوب التي قد لا تغفر حتى يغفر لك صاحبها، فاحذرها. كما أن هذا الذكر ورد أنه يقال عقب الصلاة وعقب الوضوء وعقب أيضا الخروج من مكان قضاء الحاجة بعد أن تقول الله غفرانك اللهم الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، بعد الوضوء وخاتمة المجلس وبعد الصلاة، وربما أيضا ورد له استعمالات في مواضع أخرى، فهو إذن عظيم الفائدة وليس فيه صعوبة ولا يحرم إلا المحروم. لا ينبغي للمسلم أن يستهين بهذه الأذكار، بل عليك أن تغتنمها. وهذه من فوائد مجلسنا في حلقتنا هذه أو في أي حلقة من حلق الذكر، أننا نستفيد شيئا نعمل به ونتقرب به إلى الله، نتعلم ما ينفعنا. ألسنا نقول اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما؟ كذلك تنقل مثل هذه الأحاديث، تتحدث بها مع أهلك، تفيدهم بها. رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فهو مبلغ أوعى من سامع. تفيد أهلك بها، لا تكن أناني، تسمع الشيء وتعمل به ولا تعلم به أهلك أو غيرهم. احرص على أن تكون محبا للخير ناشرا له. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في قول لا إله إلا الله وما جاء في فضلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، ألا يسألني عن هذا الحديث أحدا أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، زاد جناده من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء،

إني لعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرم على النار، لا إله إلا الله. رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما ورواه بنحوه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بوصية نوح ابنه؟ قالوا: بلى. قال: أوصى نوح عليه السلام ابنه فقال لابنه: يا بني إني أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أوصيك بقولي لا إله إلا الله، فإنها لو وضعت في كفة ووضعت السماوات والأرض في كفة لرجحت بهن، ولو كانت حلقة لقصمتهن حتى تخلص، ولو كانت حلقة لقصمتهن حتى تخلص إلى الله. فذكر الحديث، رواه البزار ورواته محتج به في الصحيح إلا ابن إسحاق. ورواه الحاكم عبد الله وقال صحيح الإسناد ولفظه أنه قال: وآمركما بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض وما فيهما لوضعت في كفة، وضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح منهما، ولو أن السماوات والأرض وما بينهما كانت حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليهما لقصبتهما. قال: وآمركما بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله تعالى: بل إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال: فإنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. ابن ماجة وابن حبان في صحيحه، والحاكم والبيهقي وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. هذه الحديث بجملتها تدل على فضل كلمة التوحيد، فإنه ليس هناك أعظم منها ذكرا إلا القرآن. فهذه الكلمة هي الفارق بين المسلم والكافر. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، حرم ماله ودمه، وأيضا يقول: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فليس هناك ذكر أفضل منها. ولذلك لما قال موسى: يا رب علمني كلمات أذكرك وأدعوك بها، قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا، يعني وأنا أريد أن تخصني بدعاء وذكر خاص أقدسك وأعظمك به وأذكرك. ولكن الله عز وجل يعلم أن ليس هناك أفضل من كلمة التوحيد. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن يعني وساكنهن غيري. يعني لو أن السماوات ومن فيها من المخلوقات والأراضين وما فيها من المخلوقات وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وكذلك أيضا في الحديث الآخر إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. كلام هنا يبتغي بذلك وجه الله، ما قالها رياء ولا سمعة، ولم يقلها تقية، وإنما قالها يبتغي بذلك وجه الله. فإن هذه الكلمة ليس هناك أفضل منها. ولذلك لما أن أبو هريرة سأل وقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوقع أنه ليس هناك أحد سيسأل هذا السؤال قبل أبي هريرة، لما يعلم منه من حرصه على العلم وحفظ الأحاديث. قال من قال لا إله إلا الله أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه، يعني يبتغي بذلك وجه الله. وفي الحديث الآخر إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك، يعني يريد بذلك وجه الله، ما قالها رياء ولا سمعة ولا قالها لأي غرض إلا ابتغاء مرضات الله، فليس هناك أفضل منها. هي المخلصة من النار، وهي الفارق بين المسلم والكافر، هي التي إذا قلتها خالصة من قلبك حرم جسمك على النار. فلو أن هناك شيء أفضل منها لعلمه الله موسى عليه السلام، لكنه أخبره بأن ليس هناك أفضل من لا إله إلا الله. ولذلك نفع الله بأصاحب البطاقة لما قالها خالصة من قلبه، نجا بها من النار ولم تضره السجلات الكثيرة، لأنه ربما قالها ثم مات عليها ولم يتمكن من العمل، وهي مفتاح الجنة. قال أحد العلماء لعالم آخر أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا فلا يفتح لك. وأسنانها الأعمال الصالحة من الصلاة والزكاة والصوم والحج الجهاد والبر والصلة وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي تنفعك عند ربك وترفع درجاتك. فالأساس لا إله إلا الله. لما أن أسامة رضي الله عنه تعجل وقتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، عاتبه كثيرا وشدد عليه، قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قال إلا خوفا من السيف. قال هل شققت عن قلبه أن تدري هل قالها يبتغي بذلك وجه الله أو قالها ليسلم من السيف؟ ماذا تقول لا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فما زال يردد عليه حتى قال تمنيت أني لم أسلم إلا في ذلك اليوم، يعني حتى أسلم من كوني قتلت هذا الرجل ومن العتاب الشديد. إذن احرص على أن تقول لا إله إلا الله دائما على لسانك متواطئا عليها قلبك، يعني يتواطأ القلب واللسان، لا تكن يعني تقتصر على الذكر باللسان مع غفلة القلب. فالذاكرون يذكرهم الرحمن في من عنده، وأفضل الذكر هذه الكلمة، احرص أن تكون دائما على لسانك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله والرسول أعلم. قال: حق العباد حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وأصل العبادة ونفي الشرك والبراءة منه لا إله إلا الله. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ففرح معاذ رضي الله عنه لأنه يحب الخير للمسلمين، قال: أفلا أبشر الناس يا رسول الله بأنه من أخلص يدخل الجنة؟ قال: لا تبشرهم فيتكب، يعني دعهم يتنافسون بالأعمال الصالحة، ومن جملتها كثرة الذكر. ولذلك قال: يا معاذ إني أحبك، فلا تدع بعد كل صلاة أو دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عود لسانك الذكر، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني يلهج بالذكر دائما بدل القيل والقال والكلام الفارغ الذي لا فائدة منه. قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. استفتح بها نهارك وليلك، قلها بعد العشر بعد الفجر عشرا، وبعد المغرب عشرا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. تكتب لك 10 حسنات ويمحى عنك 10 سيئات، وكأنك اعتقت 4 رقاد في سبيل الله، ما يضرك بل يسرك ويرفعك عند ربك. فهذا هو الذي ترفع به الدرجات وتضاعف به الحسنات. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك، اللهم احفظنا واحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعافاكم. يقول السؤال: ما المراد بالبطاقة المذكورة في الحديث، حديث البطاقة؟ البطاقة التي يكتب بها، ما أنك بطاقة مكتوب فيها رقم حسابك، وبطاقة مكتوب فيها اسمك واسم عائلتك، كل هذه بطاقات. وبطاقة الدعوة لوليمة العرس. هذه كلمة بطاقة كتب فيها الملك لما قال هذا العبد لا إله إلا الله خالصة من قلبه، ولعله ختم بها حياته ما تمكن من العمل الصالح ختم له. قد يكون كل عمل سيء إلا أن الله من عليه بحسن الختام، فختم الله له بهذه الكلمة. وقد ورد في الحديث أنها من كانت آخر كلامه من الدنيا خالصة من قلبه دخل الجنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.